قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا. هذا الحديث صحيح واقع، كثير من الناس مغبون في صحته وفراغه، والمعنى أنه لا يعمر صحته بطاعة الله ولا بما ينفعه في الدنيا والآخرة، ولا يعمر فراغه بما ينفعه، فالفراغ ضائع وصحة ضائعة في أشياء تافهة أو في النوم ونعم، ليس عنده عمل في صحته يرضي به ربه أو ينفع به الأمة ولا في فراغه، فصحته ضائعة وفراغه ضائع. الواجب على المؤمن أن يعتني بهذه النعمة العظيمة، فيأمر صحته بطاعة الله وأداء ما وجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، ويحرص على كل خير من تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وعيادة المريض ومساعدة على خير وأمر معروف ونهي عن منكر، صلاة رحم، صلاة الإخوان في الله، إلى غير هذا من وجوه الخير. هكذا فراغه في الأوقات اللي فيها فراغ يعمرها بالصلاة، بالذكر، بقراءة القرآن، بطلب العلم، لا تضيع لفرصة الفراغ. هكذا المؤمن وهكذا البصير يحفظ أوقاته ويحفظ فراغه ويحفظ صحته بما ينفعه في الدنيا والآخرة.